السابع عشر من شهر رمضان المبارك، اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. في دعاء هذا اليوم الإنسان المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يجعله في طريق العمل الصالح. إخواني، شتان بين إنسان يعيش دهرا عمرا في هذه الدنيا ويندثر ذكره بموته، وكأن هذا الإنسان إذا لم يخلق وهو الآن قد خلق وذهب من هذه الدنيا لا أثر له في عالم الوجود. حقيقة هذه خسارة عظمى أن يذهب الإنسان من هذه الدنيا لا يترك علما ينتفع به، ولا ولدا صالحا يدعو له، ولا صدقة جارية ينتفع بها بعد موته. هناك بعض صور من الصدقات الجارية في مكة والمدينة ومشاهد الأئمة عليهم السلام قام بها أناس ذو حظ قليل من العلم، أناس لم يتوقع منهم هذا الخلود، ولكن الله عز وجل أراد أن يبارك لهم في ذلك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير أملا. المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يكتب له هذا الخلود. كم من الجميل! حقيقة هذه هي الحياة الاقتصادية المثلى. هذا هو المستثمر الواقعي في قبره، يتحسر على حسنة بسيطة، على ركعتين، على كلمة لا إله إلا الله، وإذا بأفواج الحسنات تنهمر عليه في قبره من دون أن يلتفت إلى ذلك. صاحب كتاب هذا الدعاء مفاتيح الجنان إنسان مات قبل عشرات السنين، ولكن لا يخلو منه بيت مؤمن في حج ولا عمرة ولا شهر رمضان ولا موسم عبادي إلا وهو بجانب المؤمنين. كم هذا الخلود الذي كتب لأمثال أصحاب هذه الكتب، شخصية تاريخية قبل مئات السنين كالكليني كالطوسي كالمفيد كالمرتضى كالرضي، هذه الأعلام التي لم تمت في التاريخ، هذه الشخصيات حقيقة لا يمكن أن تعتبر ميتة. فالمؤمن الآن جانب العلم لا يوفق له، جانب العمل الصالح أن يفكر في صدقة جارية. وأنتم تعلمون بأنه من بنى مسجدا بمقدار نوم الطير، مكان الطير كم يأخذ حيز، في الواقع قد بنى الله له بيتا في الجنة. أنت اسعى وفكر وابذل جهدك في هذا المجال واطلب من الله التسديد يجري الله على يديك ذلك، كما يقول الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق: وأجر الخير على يدي للناس. اللهم وفقني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال. إخواني، على المؤمن أن يرتب الأولويات في حوائجه. مع الأسف عندما نذهب إلى بيت الله الحرام، إلى مشهد من المشاهد العظام، عندما نرزق حالة من الرقة المعنوية، ماذا نعمل؟ من دون أن نشعر نفكر في أمورنا الفانية، في ضيق المعيشة، في صحة البدن، في خلاص السجين، في السلامة من الآفات، ولا نفكر فيما أعظم من ذلك. صلوات الله على مولاتنا فاطمة، يوم الحشر تتجلى كرامة الزهراء بما يذهب بالعقول والألباب. الزهراء عاشت في هذه الدنيا كما نعلم جميعا عيشة قلما عاشته امرأة في التاريخ من الضيق والشدة. رب العزة والجلال الباري عز اسمه يريد أن يكمل إحسانه في حق فاطمة ويعطيها ما يرضيها حقيقة. يقال لها: يا فاطمة تمني الآن دار الآخرة، عالم كن فيكون، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يا فاطمة تمني، ما تريدين؟ ما هو جواب فاطمة صلوات الله عليها؟ فدتها نفوسنا تقول: يا رب أنت المنى وفوق المنى، أنت المنى وفوق المنى. لم تطلب جنة ولا رضوانا ولا شفاعة ولا انتقاما من أعدائها من أول الأمر، وإنما تقول: يا رب أنت المنى، أنت مناي، أنت إذا وصلت إليك إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. لماذا لا نتأسى بفاطمة في هذا الطلب العميق، أن نطلب الله عز وجل برضوانه، بتجلياته، بعناياته الخاصة، بأنواره الخاصة، هو يعلم كيف يتصرف مع العبد. إذن لنرتب سلم الأولويات، بلغني فيه الحوائج والآمال، أي الحوائج التي اللهم إني أسألك حاجتي بهذا المضمون، التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. إذن يقول في هذا الدعاء: يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، البعض منا يدعو ويعين التكليف لرب العالمين: يا ربي أسألك كذا بشرط كذا، بهيئة كذا، بكيفية كذا، ما لك وللتفسير؟ عبدي أدعني ولا تعلمني، أنت أدعو لا تعلم الله عز وجل كيف يستنقذك. ولهذا إبراهيم كما نعلم هل خطر في باله أن النار ستتحول إلى برد وسلام؟ لا ندري، علمه بحالي يغني عن سؤالي. جبرائيل: أما إليك فلا، أما أنا لي حاجة ولكن لا إليك، إلى رب العالمين. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يخطر بباله، يأتيه الفرج بشرط التقوى. يا عالما بما في صدور العالمين، أنت لك حوائج قد لا تبدي بعض هذه الحوائج، هو أعلم بكم وبما يصلحكم من أمور الدنيا والآخرة. إذن من آداب الدعاء بين يدي الله عز وجل أن نطلب الأمر وثم نفوض الأمر بتمامه وكماله إلى المولى العليم بالسرائر، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اقتربنا من ليالي القدر المباركة ونحن في ضيافة أكرم الأكرمين، غياث المستغيثين، حبيب قلوب الصادقين، معتمد الهاربين. فررنا من الدنيا إلى بيته لينظر إلينا نظرة كريمة، نناجيه الليلة بما ناجاه عبده ووليه علي بن الحسين، يا من إذا سأله عبد عطاه وإذا مل ما عنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه إلهي إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريت ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليت أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك يا ما